السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. حلقة الميلاد هي الحلقة اللي قبل الأخيرة، وهي حلقة في منتهى الأهمية. على فكرة الحلقة دي بالذات يهمني قوي قوي إنها توصل لجميع نساء المسلمين في كل أقطار العالم. كتير من النساء بيتألموا لما يسمعوا كلمة إن الرجال لهم الحور العين، ولو أن بعض بنانيها بدا لطمس ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. فبيحصل شيء من الألم في قلب النساء. هو كل نعيم ده بيذكر للرجال، أمال النساء ليهم إيه؟ عملت لكم حلقة مخصوصة ما لنساء المؤمنين في الجنة. ربنا يا رب يبارك في نساء المسلمين ويحشرهم في زمرة أمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في البداية عايز أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، المرأة شقيقة للرجل. هي مكلفة زي ما هو مكلف، هي بتشارك الرجل في التكاليف الدنيوية والدينية، وتشارك الرجل في الجزاء الأخروي. يبقى التكاليف الدينية الرجل مأمور بالصلاة وهي مأمورة بالصلاة، الرجل مأمور بكذا وهي مأمورة بكذا. في أمور هي بتنفصل بها عن الرجال زي الحجاب، وفي أمور بينفصل بها الرجال عن النساء إلى غير ذلك، لكن في النهاية التكاليف تقريبا واحدة والجزاء الأخروي واحد. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يبقى إذن لا فرق بين الرجل والمرأة في التكاليف الدينية وفي الجزاء الأخروي. ولذلك تجد ان زوجة المؤمن الدنيوية اللي عايشة في الدنيا معاه، يوم القيامة لما المؤمن يخش الجنة وربنا يكرمه بالحور العين، هتبقى معاه زوجته الدنيوية، تبقى هي بمثابة الزعيمة اللي هتكون على الحور العين، لانها هتبقى اجمل من الحور العين اضعاف اضعاف ما لا يخطر على قلب بشر. في الحديث العجيب الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غناء الحور العين حينما يغنين: نحن خيرات الحسان أزواج قوم كرام، طوبى لمن كنا له وكان لنا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن الخيرات الحسان، نحن الخالدات فلا يمتن أبدا، إلى غير ذلك. قالت أمنا عائشة: فإذا قالت الحور العين كذلك ردت عليهن نساء أهل الدنيا من المؤمنات: ونحن المصليات وما صليتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن، ونحن الصائمات وما صمتن. فقالت أمنا عائشة: فغلبنهن. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا الحور العين عمرها ما شافت التعب والمشقة اللي شافته المرأة في الدنيا. المرأة في الدنيا تعبت وصلت وصامت ولبست حجابها في عز الحر، وراحت تحج واعتمرت وصامت شهر رمضان، وتزوجت وحملت وأرضعت وربت وتعبت وخدمت زوجها وخدمت أبوها وأمها، كل ده مش ببلاش. فبالتالي المرأة المسلمة تعبت كتير جدا جدا، فربنا بيكرمها انها تكون افضل من الحور العين الاف الالاف المرات في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي اول هدية للمرأة المسلمة. الحاجة التانية، ممكن واحدة تعترض وتقول لي: طيب وماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في اعلى درجات الصحة مش نقدر نعترض، حديث في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن بالعشير، أو تكفرن العشير اللي هو الزوج، وتكثرن من اللعن. سبحان الملك. طب هتروح فينا يا شيخ محمود من الحديث دوت؟ ليه مخرج والله العظيم، ليه تفسيرين يا جماعة. التفسير الأولاني إن النبي صلى الله عليه وسلم سلك معهم مسلك التحذير من الوقوع في الشر. زي إيه؟ يعني لما أب يقول لابنه: خد بالك يا ابني، الله يكرمك، انا عايزك تذاكر وتهتم بمذاكرتك وابعد عن صحبة السوء وابعد عن كذا عن كذا، لاني اخشى ان انت تسقط وترسب وتبقى فاشل بعد كده، واحزن عليك وممكن يحصل لي حاجة. خد بالك مقصود الرجل من ورا ده كله ايه؟ ذاكر يا ابني عشان تنجح. واضح كده؟ فكأن النبي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يا معشر النساء انا عايزكم تتجنبوا حاجتين، لان الحاجتين دولت ممكن يكونوا اكتر حاجتين يدخلوكم النار: كثرة اللعن وكفران العشير. ان الواحده يكرمها زوجها سنوات طويله جدا وتقول له ما رايت منك خيرا قط، ده اسمه كفران العشير، كفران النعمه. خدتوا بالكم؟ فكان النبي بيقول لها ايه؟ ابعدي عن اللعن وكوني وفيه لزوجك واشكري له اللي بيعمله معاكي واحسني اليه واكرميه، وعندي بعندك حسن تبعه لهذا الزوج. طيب واللي فات يا رسول الله؟ تصدقنا واكثرنا من الاستغفار عشان ده يكفر اللي انتوا عملتوه قبل كده. ده مخرج للحديث. والمخرج الثاني، ما احنا مش هنقدر برضو نهرب عن نص الحديث والا نكون كده بنتلاعب بالنصوص. النبي كلام واضح: يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فاني رايتكن، خلاص رايتكن اكثر اهل النار. طب ليها مخرج يا شيخ محمود؟ والله ليها 100 مخرج. انا هقول لكم مخرج واحد منه اللي هو: لو جيت النهارده حبايب قلبي وقلت يا جماعه محافظه الاسكندريه مزدحمه بالسكان، فهل انا نفيت من خلال كلامي ان محافظه القاهره ايضا مزدحمه اكتر من الاسكندريه؟ لا ما نفيتش. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان النبي لما قال رايت النساء اكثر اهل النار لم ينفي النبي ان النساء ايضا اكثر اهل الجنه. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، ده مش كلام أنا بقى، الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في فتح الباري وفي كتاب الفتن بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ذلك لم ينفي أن النساء أيضا هن أكثر أهل الجنة. ليه؟ هقول لحضرتك. لأن من أشراط الساعة الصغرى، والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا في أعلى درجات الصحة، إن النبي بيخبر ان من علامات الساعة الصغرى، وركزوا لان الدرس ده النهاردة في غاية الاهمية، لو ما طلعناش من السلسلة دي كلها الا بالدرس ده كفاية عندي. النبي اخبر ان من علامات الساعة الصغرى ان تكثر النساء في اخر الزمان ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. يعني ايه؟ يعني كل واحد يتجوز 50؟ لا، هيكون كل 50 امرأة رجل واحد هو اللي مسؤول عنهم، بينفق عليهم ويشوف أمورهم واحتياجاتهم الحياتية. طب وليه هيوصلوا 50 امرأة قدامها رجل واحد؟ قال لك لثلاث أسباب: كثرة الحروب، وفي الغالب الذي يموت في الحروب والذي يحارب هو الرجل. حاجة تانية، إن الرجل هو اللي بيخرج ليسعى على الأرزاق، فبالتالي هو أكثر الناس عرضة للحوادث والموت. والحاجة التالتة، ان ده امر قدري، ربنا هيقدره في اخر الزمان ان يكون عدد مواليد النساء اكثر من عدد مواليد الذكور. ولذلك انا وانا بكلمكم الان ومعاكم اهوت في هذه اللحظة، عدد النساء في الكون في الكرة الارضية الان بالنسبة لعدد الرجال 20 إلى 1، وهيزداد عدد النساء وهيوصل في يوم من الأيام زي ما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى 1 إلى 50، رجل قدامه 50 امرأة. تعالوا نحسبها بقى حسبة كده بسيطة. طيب يوم القيامة حبيب قلبي، لو 5 نساء، ربنا يعافيك يا رب، لو 5 نساء دخلوا النار ودخل قدامهم رجل واحد، يبقى إيه؟ النساء أكثر أهل النار. حلو كده؟ طيب بص بقى في الوجه المقابل، الله يبارك فيك، ما تبصش للنار بس، بص للجنة. ده النساء دول كانوا 50، 5 دخلوا النار، فاضل قد ايه؟ 45. لو ال 45 دخلوا الجنة من النساء وقدامهم رجل واحد، يبقى برضو النساء أكثر أهل الجنة. وضحت المشكلة الكبيرة ديت؟ يبقى حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا معشر النساء، وبعدين خد بالك ده النبي قال الكلام ده إمتى يا جماعة؟ ده يوم عيد. حد ما واحدة كاتبة مش واخدة بالها، مش فاهمة الحديث ومش عارفة سند الحديث، قالت لا الحديث ده مش ممكن، ده حديث موضوع. معقول النبي الجميل اللي كله ذوق يروح للنساء بدل ما يلوم يوم العيد كل سنه وانتم طيبين وعبال العوده وربنا يعيد علينا الايام بخير، يروح يقول لهم انتم من اهل النار؟ ده النبي كانه بيقول لهم ما تقتلوش الفرحه في قلوبكم، كتروا من الصدقه والاستغفار علشان تنجوا من النار. ما انا ممكن في مناسبه سعيده اقول لك كل سنه وانت طيب والف مبروك، وممكن في نفس المناسبه اقول لك الله يبارك فيك حافظ على النعمه اللي ربنا اداها لك، لاني اخشى عليك ان انت تفقد النعمه دي. ده برضو من باب الحب، من باب الحب ان انا بوصيك بالخير وبمنعك من الشر. هكذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء ايهم اكثر في الجنه؟ مين اللي اكثر في الجنه، الرجال ولا النساء؟ فإما تفاخروا وإما تذكروا. فقال أبو هريرة: واحتج بأن نساءهن أكثر أهل الجنة بحديث النبي الذي رواه مسلم حينما قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يرونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. الله! فاستدل بهذا الحديث على ان النساء في الجنة اكتر من الرجال، والدليل على كده ان كل رجل له زوجتان. ده غير ده كلام ده من حور العين، ده غير بقى نساء الدنيا. تعالوا نكمل مع بعض ما لنساء الدنيا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة هدية، هدية لكل أخواتي وأمهاتي وبناتي ولكل نساء المسلمين في الدنيا، عشان ما فيش واحدة تيأس من رحمة ربنا. في يوم من الأيام والله العظيم دخلت مكتبة، كلام ده في التسعينات، والله العظيم أنا لا أعرف اسم مصنف هذا الكتاب، دخلت لقيت كتاب مرصوص في مكتبة بشكل مش طبيعي، خمس نسخ ورا بعضها ووراها بقى إيه نسخ كتيرة. فلقيت الكتاب مكتوب عليه النساء أكثر أهل النار، ومرسوم عليه صورة وش واحدة كده وطالع من بقها نار. فقلت لصاحب المكتبة: إيه الرومانسية اللي أنتوا فيها ديت؟ يعني النساء أكثر أهل النار ورسم لواحدة طالع من فمها النار؟ قال لي: قال سبحان الله، وده مش حديث صحيح. قلت له: حديث صحيح لكن إحنا اللي فاهمينه غلط. ووضحت له بقى الكلام اللي أنا قلته لكم، إن النساء هيكونوا في آخر الزمان يا جماعة كل رجل قدامه 50 امرأة في العدد، في العدد يصبح الرجل ده مسؤول عن 50 امرأة سبحان الملك. فقلت لما يخش 5 من النساء النار، ربنا يعافيك يا رب، ويخش معها رجل، يبقى النساء أكثر أهل النار. لكن بص بقى في الوجه المشرق الآخر، إن 45 امرأة، أنا طبعا لا أقصد العدد بعيني عشان ما هيجيش حد يقول ده الشيخ محمود قال في 5 يخشوا كده و45، ده أنا بدي مثال. فلو دخل 45 الجنة ومعهم رجل واحد، يبقى النساء أكثر أهل الجنة. الإمام القرطبي كان ليه رأي برضو جميل جدا جدا، قال إيه؟ قال: النساء أكثر أهل النار قبل أن تبدأ الشفاعات، فإذا بدأت الشفاعات وخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة كنا أكثر أهل الجنة. الله! اتحلت المشكلة الأولى يا نساء المسلمين، اتحلت المشكلة الأولى يا إخواني وإخواتي ويا أباء ويا أمهاتي، حلينا المشكلة؟ اتحلت المشكلة. يبقى لو النساء أكثر أهل النار فهن أيضا أكثر أهل الجنة، وده نتيجة العدد الكبير للنساء، ودي بشرى جميلة للنساء. لأن أنا أعلم أن كانت بتوصلني رسائل أحيانا من بعض النساء أن هم عياذا بالله وقعوا في مرحلة اليأس، ما دلنا إحنا زي ما بتقولوا أن هم أكثر أهل أو أن إحنا أكثر أهل النار، خلاص بقى هنعبد ليه ونلبس حجاب ليه ونعمل ليه؟ أبدا. إن شاء الله النساء أيضا أكثر أهل الجنة، وقد ذكرت الأدلة العلمية كلها، قول ابن حجر، قول القرطبي، وذكرت الحديث الذي رواه مسلم، واستدلال أبي هريرة بأن النساء أكثر أهل الجنة، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل رجل منهم زوجتان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب احنا كده ذكرنا الشبهة اللي بتقول أن النساء أكثر أهل النار، فقلنا لهم خدوا بالكم والنساء أيضا أكثر أهل الجنة. حاجة تانية، طيب النساء ليهم ايه في الجنة؟ ما انتوا دايما بتذكروا الرجال وليهم حور العين والمتعة بقى والنظر واللذة، وينظر في وجهها في مرآة خدها 40 سنة لا تمله ولا يملها، ويرى مخ ساقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. أمال النساء ليهم ايه؟ عد معايا أختي الفاضلة. رقم 1، ربنا هينشئك في الجنة نشأ آخر. لو مت ربنا يديك طولة العمر مع حسن العمل. لو مت وعمرك 80 سنة أو 90 سنة ووشك كرمش واسنانك وقعت وبقيتي مش شايفة قدامك، ربنا هينشئك نشأ جديد خالص. دخل النبي يوما على أمنا عائشة فوجد عندها امرأة عجوزا، فقال: من هذه؟ قالت: إحدى خالاتي يا رسول الله. فضحك معها وقال: أما تعلمين أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فبكت المرأة بكاء شديدا، يعني أنا عشان عجزت مش هخش الجنة، فبكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لا تدخلينها وأنت عجوز، أما سمعت قول الله عز وجل: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الله، زوجة حضرتك اللي عندها 70 80 سنة، اللي انت شايفها قدامك خلاص يا عيني تعبت وعجزت وكبرت واسنانها وقعت، في يوم القيامة في الجنة هتعرفها بصعوبة، هتلاقي واحدة أجمل من أجمل امرأة وجدت على وجه الأرض مليارات المرات، الجمال اللي يبقى أكبر من جمال الحور العين. الحور العين اللي النبي قال: لو أن بعض بنانيها جزء من صباعها بدا ظهر من السماء لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، زوجتك هتبقى أجمل منها. اللي النبي قال عنها: لو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، زوجتك هتبقى أجمل منها. اللي كان عندها 70 و80 سنة وخلاص وخلصانة ومش شايفة قدامها: إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا، ترجع بك مرة تانية عربا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام لزوجها في الحلال. في الدنيا كنت تقول لزوجتك بحبك فتقول لك جزاك الله خيرا، ما تسمعكش كلمة حلوة، مكسوفة تكلمك، مكسوفة تبدلك كلمات الحب. في الجنة بقى تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام في الحلال عربا أترابا، أترابا في سن واحدة، عشان تتحل مشكلة النساء. بيبقى الواحدة عندها مثلا 20 سنة، تسألها عندك كم سنة تقول لك عندي 20 سنة وفرحانة طبعا لسه في عز شبابها. بعد 30 سنة لو سألتها عندك كم سنة تقول لك 19 وماشية في 18. ليه؟ مش عايزة تكبر، عايزة تفضل على طول صغيرة، ولذلك تبقى كبيرة في السن وتتنرفز منك لو قلت لها لو سمحتي عندي كم سنة، تبقى عايزة تاكلك. إنما في الجنة بقى تتحل المشكلة، الكل رجالا ونساء الكل يحشر في سن 33 سنة، هو السن الذي رفع فيه عيسى عليه السلام إلى السماء الدنيا. يبقى اول منحه للنساء: ان انشاناهن انشاء، ربنا ينشئك نشأ اخر، لا انت محتاجه لمراكز تجميل ولا نفخ حواجب ولا طرقعه ودان ولا اي حاجه خالص من مره، هتروحي هناك ملكه جمال في الجنه. الحاجه الثانيه انك تكوني مع زوجتك، مع زوجك في الجنه. الحاجه الثانيه ان انت هتكوني مع زوجك في الجنه زعيمه الحور العين اللي مع زوجك، وزوجك لا يرى ان واحده من حور العين افضل منك، بل انت في عينه افضل من كل الحور العين. ليه؟ فغلبنهن، قول امنا عائشه. لان الحور العين لو تفخرت عليك تقول لها: لا انت لا صليت ولا صمت ولا توضيت ولا تصدقتي ولا تعبت مع زوجك ولا اسرتك ولا اولادك، انا اللي تعبت، انا اللي بذلت، انت خلقت فقط للنعيم في الجنه. يبقى امراه مؤمنه في الدنيا افضل من كل الحور العين اللي موجودين في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 3، إن الرجالة هيبقى معهم الحور العين. طب والمرأة المؤمنة اللي صلت وتعبت وصامت ولبست حجاب وبذلت كل الجهد ده هتتجوز مين؟ أقول لكم، لو إن واحدة في الدنيا ما اتجوزتش وماتت وهي ما اتجوزتش، ففي أيضا ناس شباب مسلمين ماتوا ما اتجوزوش، فربنا يجمعهم في الجنة ويجوزهم لبعض. ليه؟ إيه الميزة في رجل الدنيا؟ رجل الدنيا ده يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، وكل هذا تستمتع به المرأة والزوج في نفس الوقت. يبقى هذه متعة كبيرة إن يبقى زوجها حبيبها اللي كان معاها في الدنيا. طب لو ما كانش زوجها في الدنيا يبقى زوجها في الجنة، لو ما كانش هو اتجوز وهي ما اتجوزتش. طيب الحالة الثانية، اتجوزت واتطلقت ما اتجوزتش تاني، في برضه شباب اتجوزوا وطلقوا، ومش لازم يجمع المطلقه مع المطلق، يعني ممكن يجمع المطلقه مع واحد ما اتجوزش، يعني ما اقصدش الترتيب ده، اقصد يعني زوجه جايه في الاخره وهي ملهاش زوج، وزوج جاي في الاخره في الجنه وهو ملوش زوجه، فربنا يجمعهم مع بعض. واحده اتجوزت وجوزها مات وهي عايشه وما اتجوزتش من بعده، لكن هو دخل النار وهي دخلت الجنه، فربنا يزوجها من زوج من المسلمين اللي ماتوا وما اتجوزوش ودخل الجنه. طيب خلصوا الرجالة، ما انتوا عارفين احنا قلنا النساء عددهم بالنسبة للرجال 1 إلى 50، الرجل قدامه 50 امرأة، فبالتالي عدد النساء في الجنة كبير جدا جدا وعدد الرجال مش قد عدد النساء. فيخلق الله خلقا آخر وينشئ في الجنة نشأ آخر من الرجال المطهرين الذين لم يعصوا الله طرفة عين، فيزوجهم من نساء المسلمين. الدليل يا شيخ محمود الله يبارك فيك، مش عايزين كلام كده حاجات كده مطلقة كده وخلاص، عايزين كلام مقيد بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بقول لكم أي كلمة أقولها ما لهاش نص لا في كتاب ولا في سنة ولا كأنكم سمعتها مني، حديث رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها إيه؟ الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ إلى أن يضع الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قد امتلأت. خد بالك، أما الجنة فيكون فيها فضل، يعني لسه فيها أماكن فاضية كتير جدا، فينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة. الله. وفي الغالب هيكون أكترهم رجال، لسبب ليه؟ أنا ما بقولش كلهم، بقول أكترهم ليه؟ علشان يتجوزوا نساء المؤمنين اللي دخلوا الجنة وليس لهن أزواج. آخر معلومة نقولها في هذه المعلومات اللي قلناها لنساء المسلمين، عايزين نقول إن المرأة لآخر أزواجها. لو واحدة جوزت مرة واثنين وثلاثة واربعة، يوم القيامة هتكون في الجنة لمين؟ في بعض في حديث بيقول إن المرأة ستكون لأحاسنهم أخلاقا، والحديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح إن المرأة تكون لآخر أزواجها. آخر أزواجها مين؟ بس يكون من أهل الجنة، ما يكونش من أهل النار. فلو جوزت واحد وبعدين طلقت منه، وجوزت تاني ومات، أو مثلا أو طلقت وبعدين جوزت التالت، ده كان آخر واحد، وهو دخل الجنة وهي دخلت الجنة، تكون لآخر أزواجها. خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء، أراد أن يتزوجها بعد موت أبي الدرداء بفترة، فقالت: إني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها. عايزة تقول له: أنا عايز أعيش مع أبي الدرداء في الجنة. حذيفة قال لزوجتي: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي من بعدي. أسماء بنت أبي بكر كانت متجوزة الزبير بن العوام، فكان أحيانا يقص عليها يضربها، راحت اشتكت لأبي بكر اللي هو أبوها، فقال: اصبري يا بنيتي، فإن المرأة إذا كانت قد تزوجت من رجل صالح ودخلت الجنة يكون زوجها في الجنة، إذا كان هو طبعا من أهل الجنة. ولذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم يتزوجوا بعد النبي، لأنهم أزواج النبي في الجنة. ولذلك لما النبي طلق السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، قال جبريل له: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تراجعها، فإنها عابدة صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. دي كانت بعض الأشياء التي لنساء المؤمنين في الجنة. ربنا يجمعكم مع أمهات المؤمنين في الجنة. ولا تنسوا الشعار الذي رفعناه لهذه السلسلة وماذا أعددت لها: الحجاب يا نساء المسلمين، الصلاة، العبادة، الطاعة لله، عشان ربنا يكرمك بكل الأشياء التي ذكرتها لك في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.